سؤال رابع والعشرون يقول: ما هو الصبر عن الله الذي ذكر أنه مذموم؟ وهل يمكن ذكر أمثلة لتوضيحه؟ وتقسيم الصبر هذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، فذكر أن الصبر ينقسم إلى قسمين: مذموم ومحمود. المحمود ذكره، المذموم هو في حقيقته يعني تصبر عن الله، يعني أنك لا تطيع الله عز وجل ولا تعبده ولا تحبه ولا تتوكل عليه ولا تتقرب منه، فهذا من مصابرة النفس على عن الله عز وجل ومصابرتها على معصية الله عز وجل. فهذا في الحقيقة هو الصبر عن الله، يعني لأن الإنسان محتاج إلى الله تبارك وتعالى، فإذا لم يقبل عليه ولم يسأله ولم يدعوه ولم يحبه ولم يتقرب إليه، فهو في الحقيقة صابر نفسه عن فعل هذه الأمور المتعلقة بالله عز وجل، التي هي مما يحب الله عز وجل، وهي مما يعني تحقق للإنسان السعادة في الدنيا وفي الآخرة. أما إذا ابتعد عن الله عز وجل فهو في الحقيقة أشقى نفسه في الدنيا، وسيشقى، نسأل الله العافية، في الآخرة.